السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكما قلنا، أن هذا الكتاب من أعظم وأنفع الكتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات والربوبية. وكنا قد بدأنا في مقدمة للعقيدة الواسطية أو عموما مقدمة في التوحيد، ثم بدأنا في شرح ما بدأ به المؤلف، وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن الإيمان بالله. والكلام الذي سيأتي اليوم إن شاء الله جمل مهمة جدا، تؤصل قواعد عظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أو هذا القسم من التوحيد. لذلك انتبه للكلام الذي سيأتي به المصنف، لأنه كلام منضبط دقيق، فيه ما فيه من الفوائد وفيه من التأصيلات والتقعيدات، يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. اختار فيها المؤلف عليه رحمة الله تعالى الكلمات بدقة وعناية، لذلك سنقف عند كل كلمة من الكلمات التي ستأتي، ونحاول أن نبين المباحث التي فيها، لأن هذا الكلام سيكون تأسيسا لما سيأتي بعد ذلك. يعني هذا الكلام الذي يبينه الآن تأسيسا لتفاصيل الكتاب بعد ذلك، وفيه رد على كثير من الفرق المبتدعة في هذا الباب أو هذا القسم. فقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. يبقى هنا يريد أن يقول المؤلف: من الإيمان بالله تعالى. والإيمان بالله تعالى قلنا ركن الركين من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وإلى آخر أركان الإيمان الستة. ومن الإيمان بالله، قلنا من قبل، عرجنا في المقدمة أن الإيمان بالله يكون الإيمان بوجود الله، وهذا فيه رد على الملحدين وغير ذلك، والإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، أو يعني توحيد الربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات مع الإيمان بالوجود. لذلك قال: من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. يعني من يدخل في الإيمان بالله طبعيد أن تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه. أولا أن هنا قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أي أن الله عز وجل قد وصف نفسه سبحانه وتعالى في الكتاب. وهنا دلالة على أن ذات الله عز وجل، من آمن بذات الله عز وجل ووحد وعلم أن هناك ذات لله عز وجل، فعليه أيضا أن يبين، أن يؤمن بصفات هذه الذات. لا يتصور وجود ذات بدون صفات، حتى هذا في حق المخلوقين. مدام قد آمن بوجود ذات، بل لابد أن هذه الذات لها صفات، ولا تكون من عدم. كيف تكون يتصور أن ذات ليس لها صفات؟ لذلك بيّن هنا المؤلف بأن الله عز وجل قد وصف نفسه، يعني بيّن لنا صفاته سبحانه وتعالى في القرآن. وهذه دلالة على أنه كما بيّن أسماءه أيضا بيّن صفاته، لأن الأسماء علامة على الذات، فأيضا وصف نفسه. هذا دليل على أن الأسماء لها صفات، تتضمن صفات، وهذا فيه بيان بأن الله عز وجل لما وصف نفسه في الكتاب، يبقى الذين ينكرون صفات الله عز وجل هؤلاء لم يؤمنوا بالله. من أنكر صفات الله، سواء بقى كما سنبين عطل الصفات كل بالكلية، أو أثبت بعض الصفات ونفى وتعطيل أيضا لباقي الصفات، كالمعاشعرة والأول كالجهمية والمعتزلة، وأما الأشاعرة ومن على معهم من المتريدية أيضا الذين أثبتوا 7 أو 8 ثم عطلوا باقي الصفات، هؤلاء لم يؤمنوا بالله عز وجل لأنهم لم يثبتوا ما وصف الله عز وجل بنا في الكتاب. يبقى من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يثبتوا كل صفة ذكرها الله عز وجل في القرآن، أو سيأتي بعد ذلك على ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أو في وصف، وقال هنا في وصف بنفس الكتاب يقصد هنا الكتاب أي القرآن الكريم، والقرآن يسمى كتاب لأنه مكتوب أيضا كما مكتوب لأنه كتب في اللوح المحفوظ، كتب في أيدي الملائكة، كتب بين أيدينا الآن، فهو أيضا يسمى مكتوبا. طيب هنا مسألة مهمة جدا، بأن الإيمان بالله قلنا يتضمن الإيمان في أجزائه بالإيمان بالله، أو يعني من الإيمان بالله أن يتضمن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. فهنا لابد أن نبين بأن صفات الله عز وجل التي نؤمن بها الآن لم نكن لنعلمها لولا أن الله قد أخبرنا بها في الكتاب، فدل ذلك على أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية. يعني الآن هي غيبيات، وهذه قاعدة مهمة جدا لابد أن نأصلها، أن صفات الله عز وجل غيبية لنا لم نكن نستطيع أن نؤمن بها لولا أن تأتينا في الكتاب أو يأتينا بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نقول غيبية؟ حتى نغلق الباب على الذين أدخلوا العقل في، فلما نقول بأن صفات الله عز وجل ذكر التي نؤمن بها هو الذي أخبرنا الله عز وجل، دل ذلك على أن لم يخبرنا الله عز وجل لم نكن لنؤمن بها، فدل ذلك على أنها من الغيبيات. طب لماذا قلنا من الغيبيات؟ حتى نغلق الباب على الذين أصلوا في هذا الباب تأصيلا بأنهم مروا أولا أو أمروا الصفات على العقل، فقالوا ما قبلها العقل قلنا بها، وما لم يقبلها العقل لم نقل بها، فقلنا هذا بهتان وبطلان، لأن الله عز وجل هو لنا غيب. هل نحن رأينا ذات الله عز وجل؟ لم نراها. طب هل أحد رأى ذات الله عز وجل فوصفها لنا؟ لم أحد يراها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح لم يرى الله عز وجل في الدنيا يقظة. نقول هل لله مثل؟ حتى نقول إن الصفات ليس حاشا ذلك، قال تعالى ليس كمثله شيء. فلما كان ليس لم نرى الله ولم يرى أحد الله فيوصفه لنا وليس لله مثل، فكانت كل ما يوصف به الله عز وجل هو غيب لنا بالنسبة لنا، فلا بد أن يأتينا من عند الله عز وجل أو يأتينا من عند النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فلما نؤصل هذا الأصل لأن صفات الله غيبية قطعنا الباب على الذين جعلوا العقل، لأن بعضهم قال لا نمر الصفات على العقل، لذلك حتى من أثبت من الأشاعرة والمتريدية الصفات لم يثبتوها بالشرع أولا، أثبتوها بالعقل، قالوا نحن نعبد إله. طيب هذا إله، نحن نقر بالإله طبعا أنه يقولون في إله، طيب هذا الإله لابد له أن يسمع، مش ممكن إله لا يسمع، ولابد له أن يبصر، لابد أن يكون له قدرة، فأمنوا بالسمع والبصر والقدر، لابد له من إرادة، لابد له من علم، لابد يكون خالق، ولابد الإله أن يكون متكلم، لو كان أصم ليس بإله. فأثبتوا هذه الصفات 7 ليست بالشرع، ده أثبتوها أولا بالعقل، لأن قالوا لا يتصور أن يكون هناك إله ليس في هذه الصفات، لذلك ما عدا ذلك من الصفات لم يثبتوها لأنهم مرروا العقل فيها، فقالوا كيف يغضب يكون مثل الإنسان يفور الدم ويغلو ويحمر الوجه، كيف يحب فيميل القلب لأحد لغير أحد، وهكذا من كل هذه الصفات الفعلية وغيرها، كيف يكون له يد واليد هذه تبعيد له، كيف يكون له ساق، كيف يكون له عين، فأدخلوا العقل في المسألة، فلما أدخلوا العقل ضلوا. لكن أهل السنة والجماعة علموا بأن المسألة غيب، فما جاءنا من الغيب من الكتاب أو السنة آمنا به، ولا مدخل هنا للعقل. فهذه النقطة مهمة جدا لأنها تؤصل لنا. طيب لو قلنا أيضا إنها غيب، فمن قال على الله عز وجل بصفات ليست لم تأتي في الكتاب والسنة فقد قال على الله بغير علم، فقد وقع في قوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كيف تصف الله عز وجل بصفة لم تأتي في الكتاب والسنة؟ هذا رد أيضا على الذين يصفون الله بأسماء، يسمون الله بأسماء أو يصفونه بصفات ولم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، لأن لما تسمي الله باسم وليس في الكتاب ولا في السنة أو تصف الله عز وجل بصفة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة فقد قلت على الله عز وجل بغير علم، وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لما يقول المؤلف نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، يبقى قيد لنا قيدا مهما جدا بأننا لا يمكن أن نثبت صفة أو اسم أو اسم إلا وجدنا له في الكتاب أصل أو في السنة كما سيأتي معنا. وإلا وهذا أيضا يعني يجرنا لمسألة أخرى، بأن أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل أيضا توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ أي لابد أن يأتينا فيها السمع، يأتي فيها الكتاب والسنة، ليس لا مجال للعقل فيها بأننا نخترع أسماء الله عز وجل وهي ليست في الكتاب والسنة. لذلك أخطأ من يسمي الله عز وجل باسم لابن يجد له في الكتاب أو السنة. وأيضا أن يصف الله عز وجل بصفة ليس لها أصل في الكتاب وفي السنة. إذن المبحث كيف نثبت صفات الله عز وجل، نثبته بالسمع، ويمكن أن ندخل العقل من باب الكمال، لكن لا نثبت أصل، يعني لا نثبت أصل الصفة بالعقل، يعني لابد مش هنثبت بالعقل، لا ده نحن نقول لا نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، يعني لا نصف الله به بالصفات لم تأتينا، هذا من السمع ومن العقل. من السمع بأنه لم يأتي دليل كما قلنا الآن من السمع. طب من العقل كيف نقول بأننا لا نصف الله بما يصف نفسه؟ لأننا لم نرى الله. عقلا نقول طب كيف تصف شيء وتعالى الله عنه إلا لم تكن رأيته أو أحد قد رأه لك فوصفه لك. أنت الآن لما تمشي تشوف سيارة مثلا مرسيدس مثلا، فأنت تعلم من لو أنت حتى ما رأيت المرسيدس واحد أردت تصفها، ممكن واحد رأها فقال محمد اشترى السيارة الفلانية، طيب يصفها لك أنه رأها، أو أنت تراها بنفسك فتستطيع تصفها، أو للسيارة هذه صورة أو لها مثيل موجود منها متكرر في الشارع، فلما تراها تستطيع أن تصفها. فلذلك العقل يقول هنا إيش؟ ممكن أصف السيارة هذه لأن أنا عندي بديل لها، أنا رأيتها، واحد رأها صديق وأخبرني بها. لكن العقل يستحيل على في حق الله عز وجل أن نصف الله بما يصف به نفسه، لأن الثلاثة مش موجودين، لغير متحققين، لم نرى الله، لم يرى أحد الله فيوصفه لنا، لا يوجد مثيل أو شبيه أو لله عز وجل حتى نستطيع أن نصفه. فهنا هذا كله يستنبط، أو هذا كله شرح لقول المؤلف أن من الإيمان بالله أن نؤمن بما وصف الله عز وجل بنفسه في كتابه. طيب الناظر هنا لصفات الله عز وجل، كنا بدأنا في المقدمة تقسيم لها، لكن لأنه أراد أن يقول بما وصف الله عز وجل بنفسه، فالله عز وجل قد وصف نفسه بعدة بصفات كثيرة في القرآن، وقد يعني أهل العلم قد قسموا هذه الصفات إلى صفات ثبوتية مبدئيا وصفات أول ثبوتية وصفات منفية. ثبوتية يعني أثبت الله عز وجل على لنفسه، وصفات نفاها الله عز وجل. الصفات الثبوتية هذه اللي تنقسم إلى ذاتية وخبرية وفعلية، وكل نوع من هذه الصفات له ضابط. فالصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن ذات الله عز وجل، الله عز وجل متصف بها أبدا، وهي يسمى الصفات الذاتية عند بعض العلم المعنوية، لها معنى، يعني لابد لها من معنى، كصفة الحياة، فالله عز وجل متصف بصفة الحياة أبدا لازما. العلم، فالله عز وجل عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله عز وجل القدرة، صفة القدرة صفة ذاتية لا تنفك، يعني لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات أن الله عز وجل ليس بقدير، ليس بعليم، ليس بحي، ليس بحكيم سبحانه وتعالى، وهكذا. هذه صفات تسمى صفات ذاتية لله لا تنفك عن ذات الله. وهناك هذه ممكن تقول ذاتية معنوية، وفي ذاتية خبرية أو تسمى أحيانا خبرية فقط، يعني هي ذاتية خبرية أو خبرية، وهذه التي لها ضابط عندنا. وأقول الضابط هذا يعني حاولوا تحفظوها كذا ولا تخطئوا في مسماها عندنا المخلوقين أبعاد وأجزاء، ليست أبعاد وأجزاء في حق الله، مسماها عندنا، يعني مثل اليد، العين، الساق، القدم، هذه خبرية. يعني إيش خبرية؟ لم نكن لنثبتها في حق الله عز وجل إلا أن يخبرنا الله بذلك. فلا أحد يمكن أن يثبت لله يدين ولا عينين ولا قدم ولا وجه إلا أن يخبرنا الله عز وجل بذلك في الكتاب أو في السنة. لكن ضابطها، أقول ضابطها عندنا نحن المخلوقين، أنها عندنا نحن أبعاد وأجزاء، أما في حق الله فلا يمكن أن تكون أبعاد وأجزاء. لكن إحنا هذا الضابط لنتعرف عليه. لما أقول ذات خبرية طب إيش يأتي في ذهن الطالب؟ ما معنى خبرية؟ نقول خبرية التي هي المسمى عندنا الضابطة عندنا الأبعاد والأجزاء، لكنها في حق الله ليست أبعاد والأجزاء، فهذه تسمى صفات الخبرية. في حقيقة مخلوق بعض وجزء، لكن لا يمكن نصف أن هذا بعض لله وجزء، لأن لو كده يبقى جسمنا جعلنا لله جسم وبعضنا وحاشا لله ذلك. لذلك نقول وسماها عندنا، يعني لما أحد أسأله أقول له إيش ضابط الصفات الخبرية ما يقوليش أبعاد وأجزاء، هذا خطأ فاحش، لأن كأنه يقول في حق الله اليد بعض، فأنت كأنك جسمت الله عز وجل وهذا ما يصح. لكن نقول في حقنا نحن معناها عندنا كبشر مع أبعاد وأجزاء، لكن ليست هذه في حق الله عز وجل. وضحت؟ يعني يد الله نقول لله يد ولله عين، ليس ذلك بلازم أن اليد بعض أو جزء، لكن عندنا إحنا نفهمها إزاي؟ عندنا كخلق هي عندنا إحنا يد اليد بعض وجزء، وهذا فقط ضابط. أقول لو استشكل على المرء يتركه حتى لا يخطئ فيقول إن هذه الصفة هي أبعاد وأجزاء، خطأ، فلابد ينتبه لذلك. لذلك هو اصطلاحا فقط، احنا من باب التعليم هنا والاصطلاح، اذا اختلطت على المرء هذه خلاص يتركها. هذا النوع الثاني من الصفات. النوع الثالث والصفات الفعليه، طبعا هذا النوع الثاني اللي هو الصفات الاولى الصفات الذاتيه، غالبها نقول، وان كان طبعا غالبها هو الجهميه كما قلنا معتزلة عطلوا الصفات كلها، وانا سالت يعني ايش تعطيل، والأشاعرة والماتريدية حرفوا، وسنبين إيش التحريف أيضا، لأنهم أثبتوا السبع اللي قلناهم، والماتريدية زادت صفة فقط ثامنة، ولم يثبتوا باقي الصفات، خاصة كل الصفات الفعلية بقى القسم الذي سنتكلم عنه الثالث هذا اللي هي الصفات الفعلية لله عز وجل. سموها فعلية ليه؟ لأنها من فعل الله عز وجل، غضب، المحبة، الانتقام مثلا، الكره. طيب هذه صفات فعلية يعني من فعل الله عز وجل، طيب ضابطها ايه؟ ان شاء فعلها وان شاء لم يفعل. يبقى هذا النوع الثالث وهذا ضابطه، قوله تعالى وغضب الله عليهم كره الله بعثهم، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه كلها ومنها ايضا المجيء، جاء وجاء ربك والملك صفا صف، حديث النزول في السنة ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأيضا هل ينظرون إلى يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، الإتيان، صفة الإتيان، الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك السخط أيضا. كل هذه صفات فعلية وضابطها أنه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. هذا كله يسمى صفات ثبوتية. يعني إيه ثبوتية؟ أثبتها الله عز وجل لنفسه، أثبتها الله عز وجل لنفسه. وصفات السلبية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه كل، وهذه سيأتي تفصيلا لها أيضا، الصفات السلبية اللي هي السنة، النوم، الغفلة وغير ذلك. وهذه طبعا عندما نقولها نثبت مع كمال الضد، نقول لكمال القيومية، لكمال الحياة، لكمال القدرة وغير ذلك، هذا تأدبا مع الله عز وجل. السلبية هي المنفية؟ المنفية عن الله عز وجل، نفاها الله، قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة والنوم، هذه نفاها عن نفسه الله عز وجل. وسنبين أن هناك في سياق المؤلف سيبين أن في أسماء أيضا لها معنى سلبي عن الله عز وجل، وفي أسماء لها معنى إيجابي، هذه سيأتي في ما زلنا في كلام المؤلف، سيأتي إن شاء الله نبينه. طيب قوله الآن الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني الذي نعلم به الصفات، أننا نعلم الصفات من إخبار النبي صفات الله عز وجل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهذه مسألة مهمة تقوي بأن المسألة غيب، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيخبر لنا إلا بوحي؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا رسول بلغ ما أنزل إليك، فلما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله عز وجل دل ذلك على أنه أخبرنا بوحي، فيؤكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بوحي على أن هذه الصفات أيضا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. كل هذا ليش التأصيل هذا مهم في مسألة الغيب؟ لإغلاق الباب على الذين جعلوا العقل في إثبات الصفات. وسيأتي معنا الطوائف كثيرة ضلوا بسبب هذا. ده هو كل ضلال الناس دي كلها، سواء الجهمية والمعتزلة على طرف، والمشبهة على طرف أيضا، ومعهم شاعرة المتردية، كلهم ضلوا بسبب أنهم جعلوا العقل في هذه المسألة. فالجهمية والمعطلة أرادوا أن ينزلوا الله عن التشبيه فعطلوا، قالوا لو قلنا بإثبات الأسماء والصفات لشبهنا الله بالخلق، فعملوا العقل فقالوا هذا تشبيه، فنغلق نعطل لا نثبت الأسماء ولا صفات. طبعا الجهمية نفوا الاسم والصفة، والمعتزلة أثبتوا الاسم بلا صفة، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، كريم بلا كرم، وغير ذلك. هذا على النقيض طرف. النقيض طرف الثاني المشبهة، قالوا لا، الآيات والأحاديث التي جاءت بإثبات صفات الله عز وجل نثبتها، بل نثبتها ونشبهه بالخلق، لأن الله عز وجل لما أنزل هنا قال أنزلوا بلسان عربي مبين، ونحن عرب لا نفهم من اليد غير اليد التي عندنا، لا نفهم من العين العين التي عندنا، لا نفهم من القلب من المحبة ومن الكره ومن الغضب إلا ما يكون عند البشر. فإذا خطبنا بما نعقل بما نفهم، فكان هناك تشبيه، شبهوا الخالق بالمخلوق، فأيضا أدخلوا العقل في المسألة. وكذلك الأشاعرة كما قلت لما أرادوا يثبتوا سبع صفات أثبتوها أيضا بالعقل، وهذا من أصولهم الفاسدة الخريبة المنحرفة، بأنهم يقدمون العقل على النقل في مسألة أسماء وصفات. لذلك قالوا إله لابد له من هذه السبع صفات، فمسألة العقل هذه دمرت هذه الطوائف جميعا. لذلك احنا ليه نؤكد على هذه المسألة؟ لأننا أهل السنة أهل الوسط أهل العدول، نعم يعملون العقل لكن ليس في هذا الباب، يثبتونه بالسمع، ولكن العقل هنا يستأنسون به فيما يمكن أن يستأنس به، فيقولون مثلا كما سيأتي معنا في القياس، لأن ليست ما يقيسون القياس الأولوي، يعني كل صفة كمال في حق المخلوق فمن باب أولى تكون كمال لحق الله، كمال في حق المخلوق. يعني إذا قلنا أن السمع كمال للمخلوق لأن المخلوق الذي لا يسمع نقص، فيكون السمع من باب أولى لله عز وجل. الكلام المخلوق الذي يتكلم أفضل من الذي لا يتكلم، فيكون الكلام من باب أولى في حق الله عز وجل. إذن ليست كل صفات المخلوق تكون للخالق، لأن في صفات المخلوق نقص، الأكل والشرب للمخلوق نقص، فلا يمكن أن نقول بأنه أنا أسف هو الأكل والمشروب الأكل والشرب للمخلوق كمان، لأن الذي لا يأكل ولا يشرب يضعف ويقل، لكن في حق الخالق نقص. يبقى ليست كل صفات المخلوق نثبتها لله من باب أولى، لا، صفات الكمال فقط المخلوق تكون لله من باب أولى. هنا دخل فيها القياس، لكن القياس الأولوي نسميه، اللي هو ليس قياس التشبيه كما سأقول، قياس الأولوي. لذلك نحن نستأنس بالعقل، لكن لا نثبت في هذا الباب إلا بالشرع، إلا بالسمع. هو كما قال المؤلف، ما وصف الله عز وجل به نفسه، وما وصف به وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دل أولا على غيبية الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لابد يأتي بالوحي، لا يأتي من عنده صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا، وهذه يعني يعني أقسام لكيف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، لأن الله عز وجل أخبرنا في الكتاب، والكتاب ما جاء إلا وحيا يعني قولا فقط، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن ونزل إلينا به جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغنا. فإذا الله عز وجل أثبت لنا الصفات في القرآن بكلامه هو سبحانه وتعالى. أما في السنة تختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت بالقول، أنه أخبرنا قولا بصفات الله عز وجل وأخبرنا بالفعل أيضا بفعله، وأخبرنا أحيانا بالإقرار، وأحيانا جمع بين القول وبين الفعل. فمثلا في كثير من الأذكار التي جاءت، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الكسر القلب على طاعتك، فهنا قال أثبت صفة لله عز وجل، وهو أن يقلب القلوب، صفة فعل مقلب القلوب، هذه قولا من الذكر. ومن الفعل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لنا العلو أن علو الله عز وجل. دخلت الجارية فسألها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقف أنها مؤمنة، فهنا إيش سألها وأجابت فأقرها، وهذا إقرارا، نقول هذا إقرار ليس فعل. من أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد وفتح يده وكفيه قال إن الله يحمل السماوات على ذات ويحمل الأراضين على ذات ويحمل السماوات على الجبال على ذات وقعد يعدد خمس أشياء ثم يهزون هزة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال وما قدر الله حق قدره ثم تلا الآيات لأنهم يعلمون ومع ذلك لم يوحدون الله عز وجل يدخل في الإسلام. وأعجب ما يكون أن المبتدع أخذ هذا الحديث يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا له، وهذا خطأ. يعني الحديث هذا إقرار، نحن نقول لهم إقراره من النبي صلى الله عليه وسلم على أن اليهود فقهوا بيد الله عز وجل له الأصبع صفة الإصبع وله القبض وأنه يهز ويوم القيامة يحمل السماوات على إصبع غير ذلك. اليهود فهموا ذلك وأنتم لا تفهمون، فيقولون لا لم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا استنكارا. والصحابي الذي يروي قال تصريحا في بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرا له، فدل ذلك على أن هذه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات، أخبرنا بالصفات إقرارا. وبعضها بالفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في ليلة بدر يدعو الله عز وجل فرفع يديه وقام يدعو فدخل عليه أبو بكر أن الله منجز لك وعده، هذه فيها إثبات لعلو الله أنه رفع يده ونظر للسماء قال لهم إنك إن تولك هذه العصابة من بعد فلا تعبد في اليوم فيعبد في الأرض بعد اليوم. وأيضا لما كان في خطبة الجمعة وكان عندما يدعو يرفع يده أصبعه وهو يدعو، وفي خطبة في حجة الوداع اللهم بلغت اللهم فاشهد فرفع يده إلى السماء وهو يسأل الصحابة، فهذه دل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات العلو. ومن أيضا يستأنس بذلك تصريحا لما دخل الرجل في خطبة الجمعة في الاستسقاء، حديث الاستسقاء في الصحيحين، وأراد أن يقول هلكت الأموال والأولاد فادعوا الله لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان على الخطبة على المنبر فرفع يديه ودعا الله عز وجل كما جاء في حديث أنس فنزل الماء أسبوعا كاملا. فهنا أيضا فيه رفع اليدين على إثبات العلو لله عز وجل. حتى هذه من الأمور التي يعني حيرت كما قال الجويني، كان مع أنه فحل من فحول المذهب الشافعي وإمام كان مثلا إمام الحرمين، لكن كان عنده في يدين كان يعني يدين بالفكر يدين بالمذهب الأشعري، وقال وكان اعتزالي وأشعري أيضا بعد ذلك. فدخل عليه الرجل في مسألة العلو وهو يقعد يتكلم، فقال الهمداني هذا الرجل طالع يا إمام اترك هذا كله، يعني احنا لن نجادلك تجادلنا في الأدلة على مسألة إن الله في كل مكان وغير ذلك، قال اترك ذلك كله، ماذا أفعل يا إمام فيما عندما يصيبني شيء فأرفع يدي ورأسي إلى السماء أدعو. يعني هذا يقول له الفطرة بتقول للناس إن أنتوا أصلا لما بنيجي ندعي طب ليه برفع إيدي للسماء ما بحطهاش على الأرض ليه؟ فبهت الجويني قال حيرني الهمداني وما سوى تركه، لأنه ترك له قال له طب اترك بقى كل اللي تقول لنا عليه ده كده، لأنه كان في العقل ما يعني في المناظرة والعقل كان إمام كما يقال. فقال له ماذا نفعل الآن عندما يصيب شيء وأريد أن أدعو أرفع يدي ورأسي إلى السماء، فيها دلالة بالفطرة على علو الله عز وجل. فقال حيرني الهمداني. فإذا الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بصفات الله عز وجل إما قولا أو فعلا أو إقرارا، وأيضا جاء قولا وفعلا، وهذا الحديث مهم وإن كان يشكل على بعض الإخوة والأخوات، وحديث نفسه لما قرأ قول الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذن اليمنى، والذي الوسطى على الذي يليها على عينيه أو ناحية عينيه، كأنه يبين للصحابة ما معنى سميعا بصيرة. طبعا هذه إشكال عند البعض يقول هذا تشبيه، قلنا لا هذا ليس تشبيه، ولما وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على الأذن والثانية على البصر هو يوضح للناس يبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل رؤية القمر رؤية الله عز وجل كرؤية القمر رؤية البدر في وضوحه. فهنا أيضا لما وضع لنحن نقول لا إن كان تعليما يمكن، لكن أنت عندما تتكلم في صفات الله عز وجل لا تمثل، لأن البعض يقول الآن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو بس فقط أراد أن يبين ما معنى سميعا بصيرا الذي تعهدونه، ليس تجسيما للصف للعين ولا للأذن. لذلك نقول من أراد أن يبين ذلك، لأن البعض يخطئ لما يقول يد الله فكلي يرفع اليد، فهذا نقول لا ضع يدك لهذا تجسيم وهذا ما يصح، لكن تعليما أنك توضح للناس إيش معنى السميع البصير، يعني السمع الذي تعهدونه والبصر الذي تعهدونه، هذا فقط من باب ليس من باب التشبيه، هذه مسألة تشكل على البعض. لكن هذا الحديث فيه جمع بين القول وبين الفعل، أنه قال سميعا بصيرا وبين بفعله ما معنى السميع ومعنى البصير. معنى السمع أرض ما. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا من الإيمان يعني لابد لنا حتى نستكمل الإيمان أن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا باب وجوب هنا الإيمان إيش؟ لأن إحنا أمرنا بأن إحنا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع في كل ما أنزل في كل ما أتى به. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لابد لنا أن نؤمن به وجوبا وجوبا هذا اتباع الصراط المستقيم. طيب قال هنا دخلنا بقى قال من غير تحريف ولا تعطيل. ندخل في التحريف أولا. طيب والتعطيل قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه قاعدة مهمة جدا سنبينها إن شاء الله بالتفصيل. قلت هذا الكلام ضرر هذا من أهم الكلام في الباب الآن. هذه التأصيلات تحتاج تضبطوها وتراجعوها كثيرا وتحفظونها لأنها ستؤسس بعدين لاحقا كيفية الرد على المخالف في أمور كثيرة. فهذه الكلام وهذا كلام من عالم يعني نحرير في هذا الباب الشيخ سالم تيمية ما ترك شاردة واردة في العقيدة إلا ما تكلم فيها ورد على أهل البدع والطوائف الطوائف والبدع في كثير من الكتب. لذلك ينتقي الكلمات لأنه قال هنا من غير تحريف. وأول شيء قاله تحريف لأن كتب أخرى تقول من غير تأويل. هو قصد هنا أن يقول من غير تحريف وليس من غير تأويل. وهذا إحسان جيد جدا من ابن تيمية رحمة الله عليه ليبين لنا لأن كثير من الكتب الأخرى يعني حتى من أهل السنة يقولون من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل جعلوها تأويل. لكن هو انتقل لفظ قصدا ليبين لنا بأن هذا ليس بتأويل هذا تحريف. لأن التأويل ليس مذموما بالكلية. التأويل كما سنبين التأويل جاء فيه جاء الشرع بمدح التأويل لكن فهو أراد أن يسد الباب حتى لا يختلط على الناس. والتأويل لو قلنا من غير تأويل يبقى التأويل مذموم. وقد جاءت السنة كما سنبين في حديث رسول الله لما ضرب على صدر ابن عباس وقال لهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل. فهو التأويل بمعنى التفسير. وإذا التأويل ليس مذموما كل بالكلية. المذموم كما سيأتي معنا الآن. لا مش شرط دليل فقط. ما هو ممكن يبني على دليل مرجوح يبني يعني لو بنى على هذا التحريف بقى يأتي على دليل مرجوح. اللي ليس على دليل هذا تعطيل. اللي هو يعطل بدون دليل هذا تعطيل. لكن التحريف عنده دليل لكن الدليل مرجوح ليس براجح. فهو لابد انه يستند في انه يحرف لشيء لانه لو حرف بدون دليل فعطل يكون تعطيلا. اما التحريف لابد لو كما سياتي معنا الان ان هو لابد يكون عنده دليل يرتكن. لكن الدليل هذا اما لا يعتد به عند اهل السنه والجماعه اصاله او عند يعني عند لغه ولا عند العلم او مرجوح وقد قدمه بلا قرينه تقدمه له كما سياتي. اولا التحريف هو لابد ان نقول ما نام قلنا نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الله يبقى لابد ان الصفات التي قلناها الان لها معنى. ما هو الذات ذات الله عز وجل لها اسماء والاسماء لها معنى وكذلك الصفات لها معنى. لما نقول الله الرحمن يبقى الان الرحمن ده له معنى وصفه الرحمه لها معنى يرحم العباد والغفور له معنى والمغفره له معنى السميع اسمع لذات الله عز وجل يتضمن صفه السمع لها معنى. طيب التحريف ايش بيفعل الان؟ بيغير هذا المعنى. يبقى التحريف بيغير لكن التحريف قد يكون تحريف في اللفظ وقد تكون تحريف في المعنى. يعني ممكن يحرف اللفظ وممكن يحرف المعنى يأتي باللفظ اللي فيه الاسم أو الصفة ويحرفه. في الاسم مثلا اللي هو الإلحاد اللي مسميه يأتي مثلا اللات أصلها من الإله المنات أصلها من المنان العزة من العزيز هذا تحريف. نحن نتكلم الآن عن الصفات لكن أنا أبين إيش التحريف اللي في اللفظ. تحريف اللفظ أن يحرف الألفاظ التي في الصفة يغيرها فيغير في النطق بعض إما التشكيل أو يغير مثلا يغير بعض الحروف كما بينا. وهذا التحريف اللفظي وان كان هذا قليل جدا في في في في في الصفات الصحيح او يعني الغالب التحريف المعنوي اللي هم يحرفوا معنى الصفه لا يثبتون المعنى الذي اراده الله عز وجل او اراده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم في بعض الكتب اقول يسمونه تاويل وهذا ليس بتاويل. الصحيح ان نقول تحريف ولابد ايضا ان احنا لما يعني ما نيجي نتكلم في هذه المساله ان احنا نسير على هذا النهج من طلبه العلم يعني ما يتكلموا ما يقول انهم يؤولون الصفات لا نثبت لهم انهم يؤولون الصفات اشاعره والمتردين نقول لا يحرفون الصفات لابد ان ننتقي هذا وهذا اسلم لان القران اصلا القران جاء بذلك قال الله عز وجل يحرفون الكلمه عن مواضعه فسماه الله عز وجل تحريفا فلذلك لما اتى القران بذلك فالاولى ان احنا نتبع القران اصاله فنقول لان ايضا التاويل ليس كله مذموم فالتاويل قد يكون ياتي بثلاث معاني عندنا في الشرع بمعنى التفسير وهذا كما جاء في حديث رسول الله لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وقد ياتي وايضا من قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والوقف على الراسخون في العلم او لو قال الوصل يبقى لا ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم لان الراسخون في العلم يعلمون التفسير على قراءه الوصل اللي موجوده يعني فهذا ممدوح لان مثلا لما مدح ابن عباس ودعا له بالتاويل اي التفسير وهذا لا شك بانه ممدوح وليس مذموم او قد يكون التاويل بمعنى ما يقول اليه حقيقه الشيء ما يقول اليه حقيقه الشيء هذا ايضا ياتي التاويل بهذا المعنى كقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقة هذا اليوم هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يعني حقيقة هذا اليوم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهنا التأويل هو ما يقول إليه حقيقة الشيء أو المآل الذي سيحدث ومنه ايضا يوسف عليه السلام لما قال بعد ان اجتمع مع يعقوب عليه السلام واخوته قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل يعني هذه حقيقه الرؤيا التي حدثت من قبل قد حدثت الان نعم فنقول هذه بمعنى حقيقه الشيء وايضا يعني كانت عائشه رضي الله عنها وارضاها تقول بان النبي كان يتأول القرآن يعني إيش يتأول القرآن فكان يقرأ في القرآن الآيات التي نزلت يأتي بنفس المعنى لكن بأذكار معينة كان ينزل وخاصة قالت لما نزلت سورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح يعني سورة النصر أنا آسف النصر إذا جاء نصر الله والفتح فقالت لما نزلت وعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني نعيه كما علم أبو بكر وبكى بعد ذلك فكان يتأول هذا لأن إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر فجاءت الإيه فسبح بحمد ربك واستغفر فكان يأتي في الركوع ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فقالت يتأول القرآن هذه أيضا يعني هنا فهذا كله التأويل ممدوح أيضا اللي هو يأتي بمعنى حقيقة الشيء يبقى إما يأتي بمعنى التفسير يأتي بمعنى حقيقة الشيء أو الثالث بقى إن يأتي بأن يصرف اللفظ عن الظاهر إلى معنى آخر وهذا قد يكون ممدوح أو محمود وقد يكون مذموم يعني إن صرفت اللفظ عن ظاهره بدليل يبقى ده محمود إن صرفت اللفظ عن ظاهره بغير دليل هذا المذموم طيب إيش يعني الظاهره يعني الآن لما في معنى نص الذي لا يقبل إلا معنى واحد هذا يسمى النص عندنا في الأصول الفقه وفي غير ذلك معنى نص يعني لا يقبل إلا معنى واحدا لو قلت مثلا في زكاة الغنم السائمة في كل 40 الغنم السائمة شات النص ده ما يحتملش غير معنى واحد في كل 40 عنده غنم سائمة يعني بتاكل في المراعي السائمة بيطلع شات اسمه نص يعني لا يحتمل غير معنى واحد هذا يسمى نص فهذا النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد لكن المعنى الظاهر إن لما يقال الكلام ليه ظاهر في المعنى وليه معنى تاني غير الظاهر فأنا دائما أقدم الظاهر اللي في المعنى إلا أن تأتي قرينة تجعلني أترك هذا الظاهر وأخذ بالمعنى الثاني الذي هو ليس بظاهر أقدمه عن الظاهر كقول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هو أنا أقرأ القرآن أولاً وبعد كده استعذ، الآية بتقول ذلك، اللي يقرأ اللي يسمع الآية يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيظن الظاهر الذي في المعنى هنا بأن أن الإنسان إذا قرأ يستعذ، لكن لما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يقرأ القرآن استعذ من الشيطان الرجيم، أولاً علمنا بأن المراد ليس الظاهر من الآية، بأن المقصود منه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل إذا قرأت يعني انتهيت، لا، إذا أردت أن تقرأ. كذلك أيضا مثلها أن يعني إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، إذا دخل، طب هل يدخل أولا ثم يقول؟ لا، إذا أراد أن يدخل. طب الظاهر بيقول مش كده، طب أنا ليه حملته على غير الظاهر؟ لأن ده مدخل اللي بيدخلونا منه الأشاعرة والماتريدية في التأويل أو التحريف بقى يعني. فنقول عندنا قرينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل كان يقول الدعاء قبل الدخول، يبقى أنا الآن تركت الظاهر، هذا معنى الظاهر، الظاهر اللي يتبادر إلى الذهن من عند سماع الكلام، تركت هذا الظاهر إذا دخل الخلاء، إذا قرأت القرآن فاستعذ إلى ذلك، وذهبت إلى غير الظاهر اللي هو المؤول، نقول بس بقرينة، لابد من قرينة تجعلني أنتقل، إن لم أجد قرينة لا أنتقل. هذا الانتقال محمود عند أهل العلم لأن فيه قرينة، لكن إن لم يكن هناك قرينة هذا هو التأويل الذي يسمونه تأويل فاسد أو هذا اسمه التحريف. ليش التحريف بقى هنا؟ لأنه سينتقل من المعنى الصحيح إلى معنى آخر، يعني هو لن يعطل المعنى بالكلية، لأن التعطيل إن ما يبقاش في معنى، يقول سميع بلا سمع ينفي كله، لكن هنا هو ما نفاش كقول، وطبعا أشهر ما يكون بذلك عندنا بيننا وبينهم في مسألة الرحمن العرش استوى، نحن نقول الاستواء معلوم ونأخذ على ظاهره العلو والارتفاع وغير ذلك، هم قالوا استوى لا استولى، هنا غيروا، خلي بالكم يعني أنا تذكرت الآن في مسألة التغيير في اللفظ، ما نتابعنا أجيب لكم الآية لليهود لما قالوا لا تدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، قالوا حنطة، فهذا تغيير في اللفظ الآن، ربنا ذكرني بها الآن في الحنطة، قالوا حنطة، لذلك هؤلاء العلماء قالوا فعلوا بس ما فعلوا اليهود، قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى، قالوا استولى، غيروا لفظا وغيروا معنى أصالة، فقالوا لا الاستواء هنا مش بمعنى العلو ولا الارتفاع، ده بمعنى الاستيلاء القهر والغلبة. طيب أولتم الآن هو ده تحريف، طب هم الآن هل أنتم أثبتتم الاستواء المعلوم لنا في اللغة؟ لا ما أثبتوهوش، ده قالوا الاستواء مش مراد العلو والارتفاع اللي يردوا على عدم علو الله عز وجل ويقول الله في كل مكان، وجعلوا معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب يبقى هم الآن إيش ما عطلوش، حرفوا عشان تفهموا الفرق بين التحريف والتعطيل، التحريف انه اثبت معنى بس معنى غير صحيح، طب من اين دليلكم؟ قالوا لا عندنا دليل، انه لو كانش فيه دليل اهل العلم يكفرونهم، ليش؟ لانه الان هيغيروا في القران اللي نزل عند الله عز وجل بلا دليل، لكن قالوا دليل، طب ايش دليلكم؟ قالوا ناتي ببيت شعر استوى او استولى بش على العراق من غير سيف ولا دم المهراق، هو هذا دليلهم، استولى أو استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق، فقالوا هنا الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهو ليست استوى ده هي استولى، استولى من مين؟ أنا أكلم، فقالوا الآن قلنا لهم طب الآن هل هذا قرينة؟ قالوا من اللغة، قلنا أن اللغة هذا الرجل النصراني أصلا، هذا البيت الشعري النصراني أصالة النصراني وليس من العرب، يعني هو ليس من العرب أصلا من العجم، وأيضا هذا ده لو ثبت كمان، احنا نقول لو ثبت، وهذا البيت شعر نصراني، طب نقول إذا الأول ما عندكم قرينة حتى من اللغة، طب تنزلنا قلنا هذا الكلام إذا أثبتناه له لوازم باطلة بل لوازم كفرية، إذا قلنا بهذا الكلام بأنه استوى بمعنى استولى وهذا البيت له لوازم، إيش اللوازم؟ لما نقول استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم المهراق، هذا البيت في قرينة، نفسه في قرينة، قرينة الاستواء بمعنى الاستيلاء، ليش؟ لأنه قال استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم المهراق، فدل ذلك على الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني في قرينة في البيت تؤين اللي هو انه اخذ العراق من غير لا دم ولا سيف واستولى عليها. طب اين القرينه في الايه استوى الرحمن عاش استوى اللي تجعلكم تقولوا بالاستيلاء؟ فين القرينه اللي في الايه؟ القرينه في البيت. طب البيت فيه قرينه، هنقول لو قلنا بالبيت طب فيه قرينه صرفته. طب لما تيجوا تصرفوا بقى الاستواء اللي في الايه مش لابد من قرينه ايضا تخليكم تقولوا من الاستواء للاستيلاء؟ اين القرينه في الايه؟ لا تجد. بدأ اول لازم انك انتوا ما اتيتوش بقرينه في الايه تصرفوا، كما قلنا نحن مثلا في اذا قرات القران فاستعذ بالله قلنا ان الاستعاذه مقدمه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين هنا انه اراد ان يقرا فاستعذ اولا ففعل، لكن انتم الان اين القرينه؟ ما في. طب لازم الثاني بقى الكفري انه كان هناك كان في منازعه ان استوى باستيلاء هنا لابد فيه من طرفين، فكان الله حاشاه ذلك. اما ان نقول انه كان اولا عنده مستوي على العرش على السماوات وعلى الارض ثم اخذوا منه احد فاستولى عليه ارجعه مره اخرى، وهذا كفر من ناحيتين كفر. لماذا؟ لان لو قلنا بانه كان عنده الملك ثم اخذوا احد منه يعني هناك من هو اله غير الله عز وجل، وهذا لا يمكن. ولما نقول غلبه يبقى الآن ثم أخذه الله عز وجل منه فهذا أيضا كفر ثاني أيضا، لأنه في المنازعة المقتلة بين إلهين وهذا لا يمكن أن يجود. دليل التمانع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل ذلك على أن كلامكم لازمه كفري، لأنكم تجعلون بأن الله سلب منه الملك في وقت من الأوقات ثم استرجعه مرة أخرى، وهذا في حق الله كفر لا يصح. فإذا هذا لازم يسمى تحريفا. طب ليش تحريف؟ لأنهم لم فقط هم الآن قالوا بمعنى ليس بصحيح لكن أثبتوا معنى ولم يقبل طبعا هذا منهم المعنى، لكن نقول إن هذا لا يسمى تأويل، لذلك دقة اختيار المصنف إنه قال تحريفا. طيب اضبطوا هنا التحريف، وأنا أذكركم إن التحريف إثبات معنى لكن المعنى باطل حتى لا يختلط عليكم في التعطيل، وسنبين العلاقة بين التحريف وبين التعطيل. قال ولا تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل. طيب التعطيل هو تعطيل الشيء توقيفه، عدم يعني عدم العمل به كما يقال أو يترك، كقوله تعالى بئر معطلة، بئر معطلة، وبئر معطلة يعني متروكة لا أحد يستفيد منها بشيء. فالتعطيل هنا إيش؟ ترك اللفظ، وهذا هو الذي فعلوه المعطلة من الجهمية والمعتزلة، تركوا اللفظ بالكلية. المعطلة الجهمية طبعا لم يثبتوا للاسم ولا الصفة فعطلوا الاسم والصفة، يعني جعلوا المسألة يعني كأن الذات ليس لها صفات، الله عز وجل الرحمن لا ما في رحمن، سميع ما في سميع. طب كيف ده في حق البشر؟ ما يمكن أن يكون في مخلوق ما عندوش صفات، كيف نثبت ذات لمخلوق ليس له صفات؟ ما في، ده حتى الحيوانات فيها صفات، فكيف تثبت لذات الله وليس له صفات؟ فعطلوا الأسماء، ولما عطلوا الأسماء عطلوا الصفات أيضا، لأن لما يعطل الاسم هيتضمنه صفة فليعطل الصفات، وحتى لو جاءت صفات بدون أسماء أيضا عطلوا الصفات. كل ده طبعا يفرون ظنا منهم بأنهم هيكونوا مشبهة، فعطلوا الجهمية، أوقفوا يعني جعلوا الشيء بلا معنى، فرغوه قالوا سين ميم عين. المعتزلة جاءت قالت لا نقول بالسميع، ايش معنى السميع؟ لا ليس له معنى، عطلوا المعنى الاسم، اثبتوا الاسم قالوا السميع اسم لله، الرحمن اسم، لكن طب ليه معنى الرحمة؟ ليه معنى السمع؟ قالوا لا ايضا ده تشبيه، فهم عطلوا الصفة وان اثبتوا الاسم لكن اثبتوه بلا معنى، لان ايش انا افعل من سين ميم عين؟ كافر رأي ميم كريم ايش افعل بيها؟ ولا هي ملهاش معنى لا الكرم ولا السمع ولا البصر. فقالوا ايش؟ نثبت الاسم لكن ايضا عطلوا معنى الاسم الذي تضمنه الصفه وعطلوا الصفات الاخرى التي جاءت، فكان هذا تعطيل. ليش تعطيل؟ لان لم فرغوا الاسماء والصفات من معناها من المحتوى من المعنى، فكانوا لم يثبتوا حتى معنى اخر كما فعلوا الاخرين الذين حرفوا اعتزل كانها حروف، والجهميه لم يثبتوا لا حروف ولا غير حروف. قلنا إن هؤلاء الذين عطلوا نفوا المعنى، وبينا الجهمية والمعتزلة أنهم أنكروا المعنى بالكلية لم يثبتوه. طيب إيش الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا أن التحريف يثبت معنى لكن غير صحيح، التعطيل لا يثبت معنى، لذلك يمكن أن تقول أن كل محرف معطل وليس كل معطل محرف، في عموم وخصوص. كل محرف يعد يكون معطلا، لأن المحرف هو عطل المعنى الحقيقي في جزء من يعني من عطل المعنى الحقيقي، وإن كان أتى بمعنى آخر لكن عطل المعنى الحقيقي، فاشترك مع التعطيل المعطل أنهم الاثنين عطلوا المعنى الحقيقي. لكن الفارق بين المحرف أتى بمعنى آخر مرجوح والمعطل لم يأتي بشيء، فكل محرف ممكن يكون معطل لكن ليس كل معطل محرف. هذه يعني العلاقة اللي موجودة بينهم، وهي ممكن بالمثال نبينها في صفة اليد أو العين. فقال الله عز وجل تجري بأعيننا، المعطل مفيش عين أصلا ولا عين لا صفة ولا معنى. المحرف قال لا تجري برعايتنا، العين هنا المقصود بها ليس صفة العين، الرعاية والعناية والمتابعة والمعية وغير كلام، ولم يثبت صفة العين الحقيقية، حرف وأتى بمعنى آخر، الرعاية بقى والولاء مثلا والمعية والمراعاة وغير ذلك. أيضا في اليد قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، قلنا في مبسوطتان لأن فيها معنى. قال يعني هنا أو الثانية أيضا لما تسجد لما خلقت بيدي مثلا، فالأهل السنة الجماعة طبعا يثبتون اليدين. يأتي المعطل يقول لا ما فيش يدين أصلا، ده هو بينفي كله. طب المحرف في المثل لما خلقت بيدي يقول بقدرتي، فيصرف اليدان إلى القدرة. طب هو ما فيش غير قدرتين لله عز وجل، أو يداه مبسوطتان يقول هنا اليد، هنا لا يقول باليد الحقيقي. طبعا المعطل عطل كله، المحرف لا، ده قال هذا من باب هذا الرزق هذه النعمة وغير ذلك، فهنا إيش حرف إلى معنى آخر. فهنا يظهر لك الفرق بين المحرف وبين المعطل. أما أهل السنة والجماعة يثبتون ويثبتون المعنى الحقيقي، أولا يثبتون بمعنى ليرد على التعطيل، يثبتون بالمعنى الحقيقي الظاهر المتبادر الذي أراده الله عز وجل في كتابه وأراده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بهذا المعنى، فلا يحرفونه ولا معنى آخر إلا أن يأتي قرينة، لأن عندنا سنبين أن ممكن في تأويل استعمله أهل العلم أهل السلف، لكن القرائن لابد من القرائن، ومنها طبعا أشهر ما يكون في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. فابن تيمية وبعض أهل العلم قالوا بأن هنا هذه الآية ليست صفة الوجه لله عز وجل، لا ليست من صفات الوجه، قالوا هذه من القبلة اللي يقصد بها هنا الوجه الجهة. وقالوا السياق يبين سياق الآيات من الأول وبعد ذلك يتكلم عن القبلة، فقالوا المقصود هنا في هذه الآيات وجه الله أي جهة الله عز وجل، فجعلوا. ولذلك ابن تيمية يقول هي أصلا ليست من آيات الصفات، يعني أنا ما قولتش لا هي لا تدخل في آيات الصفات. وأهل السنة الجماعة على قول ثاني يقول لا هي كما هي وجه الله مقصود بها، وأيضا لا يمنع ذلك من أن تكون من لوازمها مسألة القبلة. الشاهد بذلك بأن لابد أن يكون هناك دليل في مسألة هذا التحريف أو التأويل، حتى نقول تأويل لما دليل صحيح كما بينا في معنى التأويل. أما إن لم يكن هناك دليلا صحيحا أو معنى صحيح فكان هذا تحريفا، هذا معنى بدون تعطيل ولا تحريف. قالوا من غير تكييف ولا تمثيل. طيب من غير تكييف، وهذه أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في مسألة التكييف، هل نكيف أو لا نكيف، هل هناك كيفية أم ليس هناك كيفية. طيب هذا من أهل السنة والجماعة قال فيها المؤلف، قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهو التكييف الشيء وصف الهيئة، لما أقول لك مثلا اليد كيف اليد يد مثلا القط، فيوصف لي يد القط أو يصف لي، فنقول أنا أقول لك كيف لي أو وصف لي كيفية وبيان الهيئة، بيان الوصف الشيء. كيف لي يد القط؟ فتقول يد القط صغيرة وفيها كذا وكذا. كيف يد الإنسان؟ الكف وفيها خمسة أصابع، والصباع الواحد فيه ثلاث أنامل إلا الإبهام فيه أنملتين فقط، وغير ذلك. هذا أن أكيف، أي أصور الهيئة، أصور الهيئة. طب أهل السنة والجماعة هل يكيفون؟ أولا لابد في فرق بين إثبات وجود الكيفية وبيان الهيئة الكيفية. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن هناك كيفية، لكن يفوضون هيئة الكيفية. هذا مهم الكلام، لأن هما تاني. نحن أهل السنة والجماعة يثبتون وجود الكيفية. في كيفية، نعم، لما أقول لله يد لابد أثبت أن لليد ليها كيفية، العين ليها كيفية، الساق ليها كيفية، لكن ما هي الكيفية؟ هي دي اللي أنا أفوضها. ليش؟ لأنهم يتهمون أهل السنة الجماعة في الناس اسمهم المفوضة. المفوضة دولت مين؟ اللي هم يفوضون إثبات الكيفية وهيئ والوصف الكيفية. يقولون لله يد. طب إيش اليد؟ يقول آه لله يد، القرآن جه في يد، كويس، لكن إيه اليد؟ لا ما نعرفش حاجة. يعني ليها هيئة؟ لا نعلم. ليها معنى؟ لا نعلم. نفوض. ويقولون إن أهل السنة الجماعة يفوضون. لا، نحن نثبت بأن لليد معنى، لكن نفوض كيفية هذا المعنى. كما قال مالك وهو الإمام في هذه المسألة لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والكيف مجهول أو غير معلوم، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. بيّن أول أن الاستواء الاستواء مش مجهول، نحن نعلم الاستواء معناه العلو والارتفاع، لكن كيفية الاستواء هو الذي لا نعلمها. ليش بقى لا نعلمها؟ فوضنا الكيفية ليه؟ لأنها غيب. أحسنتم، لأنها غيب. فلما كانت غيب فلا نستطيع أن نصور كم هي اليد، ما نقدرش. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصف لنا الملائكة ملك، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملكة العرش، حملة العرش، ما بين شحمة أذنيه إلى منكبيه مسيرة 700 عام، أو مسيرة 700 عام. فأذن له لأنه رآه، ولما جاء جبريل مرتين سد الأفق له بالأجناح فقال له 600 جناح. ما لكن لو كان لم يرى عالم غيبي كيف سيوصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولله عز وجل لم يراه أحد، ولا النبي رآه على الراجح كما قلنا يقظة وليس له مثل، ولم نراه نحن. فلذلك نثبت الكيفية ونفوض الهيئة، هيئة الكيفية كيفية، لكن في لذلك هذا التفويض الصحيح، لأن في تفويض عند أهل السنة والجماعة وفي المفوضة الذين فوضوا المعنى. لا، احنا نثبت المعنى لكن نفوض الكيفية. هم يفوضون المعنى والكيفية. لذلك لابد تنتبهوا، لأن البعض يسمي أهل السنة ويقولون هذا تفويض أهل السنة والجماعة. طيب، فنقول الآن إذن الكيفية قالوا من غير تكييف، وهذه المسألة مهم جدا. ليش بقى مهم؟ لنقول بيان معنى إثبات التكييف عندنا، ونقول بأن في شيء ولا قلنا أهل السنة والجماعة قال من غير تكييف، يعني المقصود هنا إيش؟ يفوضون كيفية الصفة لكن يثبتون أصل الصفة، لأن من كيف قد قال على الله بغير علم. كيف تكيف صفة من صفات الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فمن كيف صفة من صفات الله عز وجل قال الله عز وجل بغير علم، هذا من السمع، من العقل. كيف تكيف وأنت لم ترى ولم يرى غيرك حتى يوصف لك، وليس هناك مثل لما تراه حتى أنك تكيف ذلك؟ لذلك كل من كيف بقى الاستواء فقال كيفه المشبهة، هنا وقع في ذلك المشبهة بقى النقيض بقى، كنا بنتكلم المعطلة والمعتزلة والأشاعرة، المشبهة كل الصفات كيفوها، فجعلوا الصفات قالوا لا اليد كاليد الإنسان، أعاذوا بالله من ذلك، حاشا لله. وقالوا كيفوا الصفات كلها، لأنه قالوا كلامنا الله عز وجل باللسان العربي المبين أنزله إلينا ونحن لا نعلم ذلك إلا بما يعني خاطبنا بعقولنا، وعقولنا تقول إن الصفات هذه معناها، فوقعوا في ذلك، فوقعوا في التكييف اللي هو التمثيل، وهذا لا شك كفر أيضا بأنك تشبه الله عز وجل بخلقه الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب قال هذا بلا تكييف ولا تمثيل، وهنا التمثيل أيضا منفي عن أهل السنة والجماعة، كما ننفي التكييف ننفي التمثيل، والنفي في التمثيل في حق الله عز وجل في كله في الأسماء وفي الصفات، كما أن الله عز وجل ليس ذات تماثل ذوات المخلوقين سبحانه وتعالى، فكذلك لا أسماءه ولا صفاته أيضا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فمن شبه أو مثل الله عز وجل بخلق جعله ندا، أيضا هل تعلم له سمية، والله عز وجل في سورة مريم فسمي مكافئ له أو مساوي له فلا يجوز، ونهانا الله عز وجل عن أن نمثل في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهذا كله دلالة أن الشرع جاء بالنهي عن مثلية الله، وطبعا أصرح وتصريحا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نفى الله عز وجل أن يكون له المثلية، فأيضا هذا من السمع. طب من العقل، إن كان في العقل نقول إن كان الخلق المخلوقات بعضها وبعض لا نمثل، فاليد الإنسان له يد غير يد القط غير يد الكلب غير يد الحشرات اختلاف، فإذا كان هذا الاختلاف موجود بين المخلوقات ولله المثل الأعلى ما بأولى، فكيف يكون، فلابد العقل يقول أيضا بأن اختلاف الخالق عن المخلوق، لأن الخالق غير المخلوق، فكذلك ذاته وصفاته وأسماؤه لا تماثل ذوات وصفات وأسماء المخلوقات، مع أنه في اشتراك، نعم نقول في اشتراك، السمع في اشتراك، الله يسمع والمخلوق يسمع، الله يبصر والمخلوق يبصر، والله عليم والمخلوق عنده علم، الله له إرادة والمخلوق له إرادة ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن هذا الاشتراك لا يستلزم التماثل، لا يستلزم التماثل، لذلك نقول إذا كان في المخلوقات في اشتراك في الأيدي وفي السمع وفي البصر وفي الأرجل ليس فيها تماثل من باب أولى بقى، ونقول هذا من باب أولى أن الله عز وجل أيضا لا يمثل، هذا طبعا من الكتاب ومن السنة أيضا، لكن قد يشكل علينا بعض الأحاديث التي جاءت كأن فيها تمثيل، من حديث القمر رؤية الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته، البعض قال هنا هو تشبيه، قلنا أهل هو تشبيه المرء بالمرئي أم الرؤية بالرؤية، الرؤية بالرؤية، وضوح الرؤية القمر في رؤيتك للقمر وهو بدر سترى الله عز وجل سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرينا ذلك يا رب يوم القيامة ولا يحرمنا من رؤية وجه الكريم جميعا، فهذه وضوح الرؤية هذا الذي المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المرئي، لأن مش ممكن أحد يتصور أن الله عز وجل سيراك القمر، بل أيضا أن جاءت السنة تبين ذلك في أن دخول أول زمرة ستدخل الجنة كهيئة القمر، طب هل يخشوا مدورين ما فيش يد ولا رجل ولا شيء، ولا هم وجوههم كالقمر، يبقى هذا تشبيه أيضا إيش بحال معين، وليس المقصود به التشبيه التمثيل. طيب والتمثيل فيه بعض الـ نقف عند التمثيل ونقف عند قول المصنف بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأنا أذكرون إن شاء الله أن في لازم نبين ختاما لهذا، كنا مقولة انتشرت في بعض الكتب بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه سنتعرض لها إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نبدأ بها نرد على هذه المقولة باطلة وليس حقيقية بعدما بينا يعني هذا الكلام، وندخل بعده فيما يكمل به المصنف، لأن هذا الجزء هذه العبارات يعني مهمة جدا في التأصيل كما قلت تحتاج تراجع وأنا يعني يتأكد من إتقانها حتى ستكون هي الأصل الذي يبنى عليه التفاصيل التي ستأتي بعد ذلك ويبنى عليه بعد ذلك الرد على المخالف في هذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ولو في أي أسئلة ممكن تفضلوا.